شغال بس السماعات الاخير مش شغال. نعم يا جماعه جزا الله الشيخ مصطفى كل خير، هو ان شاء الله في احد الاخوه في المنتدى هنا راجل يعني على قد الحال ان شاء الله، طبعا عندنا في محتاج عام الله عز وجل وعنده بنت ان شاء الله هيتجوزها، كلنا بنطمع النص في بلدنا، فاللي يقدر يجيب يد العون من اغنيه فجزاه الله خير، واللي عنده قدره ماليه يحط النيه انها من زكاه المال، واخد بالك وجزاكم الله خير، ربنا يخلف عليكم جميعا ان شاء الله بالحلال. يا رب. اتفضل يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم الذي لا يضام، العزيز الذي لا يرام، الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام، ذي الجلال والإكرام، الملك القدوس السلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام، صلى الله عليه وعلى صحابته الطيبين الكرام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تجعل بيننا ولا منا ولا من المسلمين شقيا ولا محروما. اللهم اهد قلوبنا وارفع درجاتنا وحط خطيئاتنا. اللهم ارضنا وارض عنا وعافنا واعف عنا ولغيرك لا تكلنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وحقق رجانا واهد أولادنا ونساءنا وجميع المسلمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. إن موضوعنا اليوم بإذن الله تعالى هو شكوى، شكاها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسولهم وهو بين أظهرهم. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يعني الصحابة، خلي بالك بقى من الشكوى، قالوا: يا رسول الله ما لنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وذهبنا في الدنيا وكنا من أهل الآخرة، فإذا خرجنا من عندك فآنسنا أهلنا وشممنا أولادنا أنكرنا أنفسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم إذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلكم لزارتكم الملائكة في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم فيذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم. الحديث ده بيبين ان عيون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت على قلوبهم، وكانوا يتخولون انفسهم بالموعظة، وكانوا يحاسبون انفسهم ليل نهار كيف، وقد قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الشكوى بيقولوا له: احنا يا رسول الله لما بتبقى قاعدين معاك في المجلس بتاعك قلوبنا بتبقى رقيقه وبنزهد في الدنيا مش عايزينها، وبنلاقي نفسنا من اهل الاخره، لما بنروح بيوتنا نانسوا النساء وندعبوا الاولاد ونلعبوهم، بنبص لقلوبنا بننكروها، مش هي القلوب اللي بتكبه حالها، نحن عليها كما نكون عندك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ببساطة بيقول لهم ايه؟ ده انتوا لو فضلتوا على الحال اللي انتوا فيه وانتوا عندي الملائكة هتزوركم في البيت، ومع ذلك انتوا لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم فيذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان له خمس مجالس كل يوم، كان بيجلس مع الصحابة يذكرهم رضوان الله عليهم بعد كل صلاة. عرف ذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: اللهم اغفر لي وارحمني انك انت الغفور الرحيم. ده في الايه؟ في المجلس الواحد. فكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكرهم، وكانت مجالسه ذكر لله، والذكر يوجب خشوع القلب وصلاحه ورقته. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وليس هناك أعظم من كلام الله، وليس هناك أصلح للعبد وقلب العبد وأنفع من كلام الله عز وجل. وهناك علامات لرقة القلب كما ذكر أحد العلماء، قال: ظروف العين واقشعرار الجلد. ظروف العين يعني البكاء، واقشعرار الجلد ورقة القلب ولينه. وما أنعم الله تبارك وتعالى على عباده بأفضل من نعمة القرآن، حتى أنه ذكر سبحانه وتعالى: الذين أنعم الله عليهم من الأنبياء وأتباعهم وذرياتهم كآدم وذريته ونوح وإبراهيم ومريم وابنها وإسرائيل، قال: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وذكر الله يحيي موات القلب كما يحيي ماء القطر موات الأرض. تأمل في قوله تبارك وتعالى في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. في مناسبة ما بين الآيات وبعض. أبو هريرة بيقول: ما استبطأ الله تبارك وتعالى قلوبنا فنزل العتاب، وكان بين نزول هذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، كان بين نزول هذه الآية وبين إسلامنا 4 سنوات. 4 سنين الصحابة أسلموا بعدها نزلت الآية دي، كأن الله استبطأ قلوب عباده. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ودي بعدها بالآية إيه؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فالمناسبة أن الله بالذكر يحيي موات القلب كما تحيي الأرض الميتة بماء القبر. وبرضو المناسبة الآيات بالآيات عندك في سورة النور، اقرأ سورة النور الآيات بتاعت النور: الله نور السماوات والأرض. خلص الآية، بعدها الآية اللي بعدها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. مناسبة الآية بالتي بعدها أن من أراد النور لحياته وقلبه فعليه بالمساجد. في مناسبات. فالصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم يذكرهم، فكان الذكر ده بيوجب صلاح القلب وخشوعه ورقته. فبيقولوا له يعني ما لنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وذهبنا في الدنيا. آه من الدنيا لا يدفع النفس على الصراع في الدنيا إلا طول الأمل، وطول الأمل لا يكون إلا من نسيان الموت. يعني إحنا إلا من رحم الله بنأمل في الدنيا وأملنا طويل. ليه؟ عشان قليل لما بنذكر الموت. ولذلك فيه ناس اللي هي المنهمكة في الشهوات في الدنيا لما تيجي تذكرها بالموت تلاقيه ينفر ينفر ويكره يكره ذكر الموت. أولئك الذين عناهم الله بقوله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ثم ذكر الذين آمنوا فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطيل الإنسان أمله في الدنيا. ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الله. الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث بيقول إيه؟ انا عايزك تصلي عليه. على فكره ده في خيرات ان شاء الله، ان شاء الله في خيرات في الحبيب جايه، ما تستعجلش، صلي على الحبيب. من ضمن الخيرات الكلام بتاع النووي ده في حديث كن في الدنيا كانك ايه، غريب او عابر سبيل، قال لا تركن الى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا تتعلق منها إلا كما يتعلق الغريب في غير موطنه. إيه رأيك في كلام النووي؟ صل على الحبيب محمد. بيقول لك لا تركن إلى الدنيا، ما خلاص بقى ما تاخدهاش بقى إيه؟ ما يعني ما تأملش إنك أنت تبعد فيها بقى وتركن إليها وتركن عليها قوي. ليه؟ ما عيبت بأكثر من ذكر فنائها وتقلب أحوالها، عزيزها يذل. سبحان الله، عزيزها بيذل. لا إله إلا الله. اللي كانوا ملكين الدنيا وكانوا على الكراسي وكانت معاهم المليارات ولسه معاهم، ربنا يرد المليارات للفقراء أمثالنا، يحرك كده يحرك الدنيا وهو قاعد بإشارة، أفخم طعام وأفخم ملابس وأفخم سيارات وحرس ومنجهة وبيوت وفلل وقصور. وأين القصور؟ راحوا دولة الصورة. لا حول ولا قوة إلا بالله، حاجة عجيبة والله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أين الملوك وأبناء الملوك ومن كانت تخر له الأذقان إذعانا؟ صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا، خلوا مدائن كان العز مفرشها واستفرشوا حفرا غبرا وخيعانا. فين زيد وفين عبيد وفين فلان وفين علان؟ الملوك والرؤساء والحكام والبشوات والبهوات. عزيزها يذل وغنيها يفتقر وصحيحها يمرض وصغيرها يكبر وحيها يموت. في عيب في الدنيا أكثر من كده؟ ولذلك مؤمن آل فرعون قال ويا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فبيقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان عبد الله بن عمر يحدث يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن غناك لفقرك ومن فراغك لشغلك ومن حياتك لموتك. وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت تطبيقا عمليا للزهد في الدنيا. كانوا بيتركوا الدنيا يتقللوا منها يزهدوا فيها، لم يكونوا يحرصون على متاع منها ولا شهوات ولا تشييد عمارات ولا أبنية ولا أموال، وإنما يحرصون على التزود من التقى والعمل الصالح. ولذلك قال أحد السلف: تزود من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام وهن قلائل. كان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل البيوت متاعا وأثاثا، كان يفترش الحصير أحيانا، وعنده جلدة كده جلدة يعني بفرش على الأرض كده بتاعت مثلا بتاعت بعير، وكان يقعد عليها أحيانا، وكان عنده كساءان يلبس أحدهما في بيته والآخر للقاء الوفود. كان عنده جلبيتين، واحدة يلبسها في البيت وواحدة لما يقابل الضيوف الوفود اللي جياله عشان يكلمهم عن الإسلام. وكان عنده ركوة فيها ماء يتوضأ منها. ده بيت النبي، وكان الأوضة بتاعته، يا رب اجمعنا معاه يا رب في الجنة، الغرفة بتاعته كانت على طول الايه يعني فوق رأسه على طول، ده ارتفاعها فوق الرأس على طول. وكان ينام صلى الله عليه وسلم، لما كان ينام صلى الله عليه وسلم كان يخلع نعليه ويضعهما عند رأسه. وكانت الأوضة بطول النبي بس عليه الصلاة والسلام، يعني رأس في الحيطة ورأس في وقدمه فين؟ في الحيطة. ايه رأيكم بقى، مش اجل واحد فينا بيته في المتاع افضل من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمع بقى الحته دي، انا عايزك تصلي عليه. الامام الترمذي والامام احمد روى من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه. نام على ايه؟ حصير. الحصير عملت ايه في جنبه؟ علمت في جنبه. فقلنا: يا رسول الله، ألا نتخذ لك وطاء؟ يعني انت نام على الحصير وعلمت على جنبك، ما نجيب لكش حاجة كده يعني زي مثلا بطانية ولا حاجة كده نطبقها لك وتنام عليها؟ يقوم يرد عليهم صلى الله عليه وسلم يقول ايه: مالي وللدنيا، انما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ودي ايه ده بقى؟ كسر امل. والصحابة تربوا على ذلك، يعني حتى يعني اذكر موقف كده لسيدنا ابو بكر، شوف الموقف، شوف حياته كانت ايه، وشوف حتى لما جه يموت ايه اللي حصل. سيدنا ابو بكر وهو يجود بنفسه، يعني في مرض، المرض اللي مات فيه، دخلت عليه عائشه رضي الله عنها فلقيته بيموت، فكانت امنا عائشه رضي الله عنها تقرض الشعر، يعني كانت تقول الشعر وكانت حافظه شعر كتير. فلما دخلت عليه وهو بيموت على ابيها ابو بكر فقالت: تالله، تالله يعني هي بتحلف بالله، تالله لا يغني الثراء عن الفتى اذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. بتقول له الاموال والثراء ما يغنيش الواحد لما روح وتجف في الحلقوم وتتردد في السطح. يا رب هون علينا سكرة الموت. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه كان دايما يقول ايه: ألا من لبيب عاقل يخبرني ما يحس به في سكرات الموت. المهم جه على سيدنا عمرو الموت والقضاء والدور، ما كل واحد فينا له دور، ربنا يهون علينا. عبد الله ولده بيقول له ايه؟ يا أبتي كنت تقول هل من لبيب يصف لي ما يجد في سكرات الموت، وإني لأظنك أنت اللبيب فصف لي، قل لي بك. فقال يا ولدي أشعر أن جنبي بين تختين كأني لحين خشب ضغطين على جنب جوي، وكأن روحي تصعد إلى السماء، وكأني أتنفس من ثقب إبرة. لا إله إلا الله. ثم نظر إلى أموال بجواره، أموال سيدنا عمرو وكنوز، فقال أفٍ لك، أفٍ لك، هل تغني عني اليوم شيئا؟ ليتك كنت بعرا. بيقول الأموال إيه؟ يا ريتك كنت بعرا. البعر اللي هو الروث بتاع البعير، تغني إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت كان يقول آه لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. ده النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلت عليه فاطمة قالت وكرب أبتا، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. دخلت على سيدنا أبو بكر عائشة رضي الله عنهما فقالت تالله لا يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال لا يا بنيتي، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. الشاهد بدأ ثم نظر إلى ثوبين له باليين، قمصين ودلبتين قدام، ثوبين له باليين، فقال يا بنيتي إذا أنا مت فكفنوني في هذين، فإن الحي أولى بالجديد من الميت. ده عند الموت، يعني نقول وحش الواحد عند الموت بينسى. شوف حياته كانت ايه لما موته كده رضي الله عنه. سيدنا عمر، الامام احمد بن حنبل روى في المسند من حديث مصعب بن سعد، سيدنا عمر كان بيلبس جلابية فيها 12 رقعة وكان بيحكم 60 دولة، 60 دولة. جلابية فيها 12 رقعة وكان بيحكم 60 دولة. احنا بنتكلم عن الصحابة كانوا ازاي زاهدين في الدنيا، هم والنبي، النبي رباهم على كده صلى الله عليه وسلم. قالت له ابنته حفصة الى زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أبتي ألا تتخذ ثوبا وكساء هو أفضل من كسائك هذا وألين، وتأكل طعاما ألين من طعامك هذا؟ دخلت عليه البيت ولابس الجلابية المرقعة وبيأكل إيه؟ شوية خل وشوية زيت وعيش وخلاص الحمد لله على كده. فبتقول له يعني فقد يعني أكثر الله من الخير علينا ووسع في الرزق، ما هو كان فتوحات كتير على أيام سيدنا عمر بن الخطاب. فبتقول له يعني ربنا وسع علينا من الخير، يعني غير غير الجلابية وكلهم حلوة. فيرد عليها يقول لها ايه؟ إني سأخاصمك إلى نفسك، أنا بقى هحاكمك لنفسك، أخليك أنت تحكمي على نفسك. أما تذكرين معيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان فيه من شدة العيش؟ أما تذكرين معيشة أبي بكر رضي الله عنه وما كان فيه من شدة العيش؟ ولا يزال يذكرها يقول أما تذكرين كذا أما تذكرين كذا حتى أبكاها. ثم قال عن نفسه بك: والله لا أشاركنهما في عيشهما الشديد لعلي أدرك عيشهما الرضي. بيقول أنا أشاركهم في العيشة اللي كانوا عايشين فيها، يمكن لما أموت أشاركهم في العيش الإيه الرضي، والله تبارك وتعالى وعده بذلك عشان هو من المبشرين بالجنة رضي الله عنه. كان الزهد بقى، تخيل أمير المؤمنين بقى، أمير المؤمنين مشارق الأرض ومغاربها تحت إمرته. جاءه رجل فقير، بيقول لسيدنا عمر يعني بعد ما خبط على الباب بيقول لسيدنا عمر ايه، خلي بالك من الراجل اللي جاي ده فقير يعني، بيقول له: يا عمر الخير جزيت الجنة، اكسو بنياتي وامهن وكن لنا في ذي الزمان جنة. الزمان اللي احنا عايشين فيه في الفقر ده كلنا وقاية من الفقر وجنة من الفقر. بيقول له يا عمر، بمعنى الكلام يا عمر الخير، وكان عمر الخير صحيح، جزيت الجنة، بيقول له يعني ربنا يجزيك الجنة، اكسو اكسي بنياتي البنات الصغيرة بتوعي وامهم وكن لنا في ذا الزمان جنة، اقسم بالله لتفعلن. فسيدنا عمر قال: وان لم افعل يكون ماذا؟ قال: اذا ابا حفص عنهن لتسالن في يوم تكون المعطيات منا وموقف المسؤول بينهن اما الى نار واما جنه. فبكى عمر ودخل بيته فلم يجد شيئا. ما لقيش حدا في بيت، ما لقيش حدا في بيت، فخرج ونزع قميصه، راح قالع الجلابيه بتاعته وقال: خذ هذا ليوم تكون المعطيات منه وموقف المسؤول بينهن اما الى نار واما جنه. ما لقيش حدا، راح قلع له الجلابيه، قال له: خذ جلابيته ايه عشان لما تسال اقول يا رب انا قلعت الجلابيه له. سيدنا علي بن ابي طالب ابن ربيعه بيقول ايه: جاءه ابن التياح. ده احنا بس بنقول زهد الصحابه كان عامل ازاي. فقال: يا امير المؤمنين. ابن التياح ده كان ايه؟ كان عامله على بيت المال، يعني نقول وزير المالية على بيت مال المسلمين. قال: يا أمير المؤمنين، امتلأ بيت المسلمين بالمال من الصفراء والبيضاء. من الصفراء والبيضاء يقصد الايه؟ الذهب والفضة. فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، اتكى على ابن التياح وقال: يا ابن التياح، ادعوا لي أشياخ الكوفة وفقراءها. أنا عايز بقى تجمع لي إيه؟ تعمل تقول بقى امتلأ بقى من الصفراء والبيضاء، جمع لي أشياخ الكوفة والفقراء والمساكين والأرامل، هاتهم لي كل واحد. ويد كل واحد هو عمال يقول إيه؟ يا صفراء يا بيضاء غري غيري، يا صفراء يا بيضاء ايه غر غيري. ما هو سيدنا علي بيقول ان للدنيا رجال وان للاخره رجال، فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا، فاليوم عمل وغدا حساب. ده هو اللي بيقول كده. فبيقول بقى يا صفراء يا بيضاء غري ايه غيري. ثم امر بعد ما ادى بقى الكل وخرج كل اللي في بيت المال وامر به فنضح. انت تعرف نضح يعني ايه؟ نضح يعني ايه؟ قال لهم بقى اغسلوه شويه ميه وراحوا غسلينه وراح مصلي في ركعتين. سيدنا علي رضي الله عنه نضح بالماء بعد ما خرج كل اللي في بيت الماء، راح غسلينه بالميه وراح مصلي في ركعتين رضي الله عنه. فالزهاده بقى في الدنيا مش ترك الحلال ولا اضاعه المال، لا، الزهاده في الدنيا ان انت تكون في الفجر والغنى حالك واحد ما بيتغيرش. مش بمجرد بقى ما تركب عربيه واخد بال حضرتك، ولا العمليه تلعب معاك شويه وتبقى معاك فلوس تقوم حالك يتغير مع ربنا وحالك يتغير مع الناس، لا. الزهد في الدنيا مش انك انت تحرم الحلال ولا تجيب الفلوس وتبعزاجها وتقول ايه ده الزهد في الدنيا انا مش عايز، لا. الزهد في الدنيا ان انت حالك في الغنى زي ما يكون حالك في الايه في الفقر، الاثنين سوا مع بعض. دي الزهد في الدنيا. قوله بقى صلى الله عليه وسلم ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم فيذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. العلماء بيقولوا ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في إلقاء الغفلة على بعض عباده عشان يعصوه، وفي وقوعهم في العصيان فائدتان عظيمتان. أول هذه الفوائد اعتراف المذنبين بذنوبهم وتقصيرهم في حق ربهم. عشان تعترف ان انت مذنب، وعشان تعترف ان انت مقصر، وعشان ما تعجبش بنفسك. ولذلك قال احد السلف أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين. الواحد من الذنوب لما الذنوب توجعه ويقعد يئن من الذنوب وندمان وتعبان أحب إلى الله من زجل المسبحين. عشان أنين المذنبين بيشوبوا الافتقار والانكسار للعزيز الجبار، وأما زجل المسبحين ربما يشوبه الافتخار والإعجاب. ولذلك في الحديث أن الله ربما ينفع العبد بالذنب يذنبه. الواحد لما يذنب ويعترف بالذنب وينكسر لله ويذل لله دي يعني ربنا يحبه. ربنا يحب إن الواحد دائما ان الواحد يستغفر. ولذلك سيدنا ادم وزوجه حواء عليهما السلام لما اهبط الى الارض بعد ذنبيهما قال ايه؟ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سيدنا موسى لما قتل اللي هو القبطي قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، واخد بالك؟ سيدنا نوح عليه السلام قال يا نوح، شوف ربنا بيقول له قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، واخد بالك؟ فإذن الإنسان ينكسر ويذل لله تبارك وتعالى، ربنا يحب كده. ولذلك العبد لما يذنب يقول ربي ظلمت نفسي فاغفر لي، فربنا يقول ايه؟ علم عبدي ان له رب ياخذ بالذنب، واخد بالك، ويعاقب عليه فاستغفر، غفرت لك، واخد بالك. فكل ما يذنب يقول ايه؟ ربي ظلمت نفسي فاغفر لي، ربي ظلمت نفسي فاغفر لي. فربنا لا يمل من التوبة ولا يمل من المغفرة. ولذلك يقول افعل ما شئت، طول ما انت بتستغفر هغفر لك. علم ان له ايه؟ ربا ياخذ بالايه؟ بالذنب ويعاقب عليه. هو ده اللي خلاه قال ايه؟ يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لنا ذنوبنا. فالذل والانكسار دي من فوائد وقوع العباد في الذنب. وثاني حاجه ان ربنا بيحب ان هو يغفر ويحب ان هو يعفو، ومن اسمائه العفو والغفور والتواب والرحيم والرؤوف، واخد بالك. ولذلك في الحديث لله يعني افرح بتوبه عبده، افرح بتوبه عبده من رجل بفلاء. طبعا الحديث انتوا عارفين، حديث الراجل اللي كان معاه دابه وعليها الزاد والطعام والشراب وضاعت منه، فقال اموت ويئس من الحياه، فنام وصحي لقي الدابه عنده، فمن فرحه قال اللهم انت عبدي وانا رب. قال صلى الله عليه وسلم اخطا من شده الفرح. ليه ربنا افرح منه؟ ما حدش عارف ليه. عشان العبد لما بيذنب بيسد على نفسه باب الكرم، وربنا بيحب الكرم، هو بيحب الكرم. فلما العبد بيذنب بيقفل على نفسه باب الكرم، فلما يجي العبد يتوب ربنا بيفرح عشان هيتفتح باب الكرم وهيكرمه. يا سلام، في اكرم من كده؟ والله ما في اكرم من كده. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. اوعى تيأس من رحمه الله، اوعى. المقصود من انك تذنب انك تستغفر، ومن المقصود من انك تتعود ان ربنا يعدلك، والمقصود ان انت لو مشيت في الفساد اصلاحك. فاذا اذنبت فاستغفر، وان اسات فتب، واذا افسدت فاصلح، فالباب مفتوح والغفران جنب. ولرب ضائقه يضيق بها الفتى ضرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ أحد الصالحين بيدعي عند الكعبة بيقول يا رب، يا رب اجمعنا عند الكعبة، اللهم لا تمنعنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. بيدعي عند الكعبة بيقول ايه؟ اللهم اصلحني صلاحا لا فساد بعده. فسمع صوتا يقول له اذا اصلحتك صلاحا لا فساد بعده فعلى من اجود بمغفرتي ورحمتي. لا اله الا الله. فالصحابة بيقولوا بقى ايه؟ ما لنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا في الدنيا وكنا من أهل الآخرة. ولذلك كان من الصحابة اللي طبعا بعد كده قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم إذا خرجتم عندي على حالكم ذلكم لزارتكم الملائكة في الإيه؟ في بيوتكم. الصحابة كان من الصحابة اللي بتصافحوا الملائكة في الطرقات، زي سيدنا معاذ بن جبل وسيدنا أسيد بن حضير تخيل لما الملائكة كده كانت تسلم عليه، يعني شوف بقى الملائكة كانت تسلم عليه سيدنا أسيد بن حضير. فبقول يعني ما لنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا، تقبل واحد بقى عليه بمجالس الذكر والقرآن، وذهبنا في الدنيا وكنا من أهل الآخرة، فإذا خرجنا من عندك فآنسنا أهلنا وشممنا أولادنا. في برضو أن الواحد يعطف على الأهل ويعطف على الأولاد، وبرضو في ثاني أن أنت ممكن التوسع في المباحات بيجسل إيه؟ بيجسل القلب. التوسع في المباحات بيجسل إيه؟ القلب. فقول فآنسنا أهلنا وشممنا أولادنا أنكرنا أنفسنا. ودايما عينيك على قلبك وعينيك على نفسك وشوف حالك إيه. يا رب اصلح حالنا يا رب وحال المسلمين. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم استر عيوبنا وآمن روعاتنا وتولى أمورنا وأحسن خلاصنا وأحسن خاتمتنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك ألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أغننا عمن أغنيته عنا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، ونسألك الشوق إلى لقائك، ونسألك لذة النظر إلى وجهك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اغفر لشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرانا وأنثانا، وأولنا وآخرنا، وتب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم يا عظيم الإحسان، يا واسع العطاء، يا كثير الخير، يا دائم المعروف، يا أرحم الراحمين، ارحمنا رحمة تغننا بها عن رحمة من سواك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير عمرنا آخرة، وخير أيامنا يوم نلقاه. اللهم وسع أرزاقنا بالحلال، اللهم وسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين، واقض ديوننا وديون المدينين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا، واهد أولادنا يا رب. اللهم اهد أولادنا ونساءنا يا رب. اللهم من حرم من الذرية فأعطف عليه بالذرية الصالحة. اللهم زود بنات المسلمين وشباب المسلمين. اللهم أعف نساء المسلمين، وزينهن بالحجاب والتقوى، وارزقنا يا رب من العمل ما ترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على النبي المختار، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير، حفظ الله عليك من رحمته وعلمه. الله يوفقك يا شيخ. تعالى تعالى ربنا يبارك فيك. صل على حضرتك. تعالى والله.